بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن نعمه جل وعلا علينا أن وفقنا لقراءة ومدارسة ما كتبه للعلم في باب الاعتقاد، وكنا قد فرغنا من قراءة ومدارسة متن العقيدة الواسطية، واليوم نحن وإياكم على موعد مع ما كتبه الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، من العقائد التي تلقتها الأمة بالقبول، وتلقاها العلماء بالقبول وبالاهتمام وبالعناية، بل إن أتباع الأئمة الأربعة كلهم قد اعتنوا بهذه العقيدة وشرحوها وأولوها عناية عظيمة. فتجد شارحا لها من الشافعية ومن الحنفية ومن الحنابلة ومن المالكية، في القديم وفي الحديث كلهم اعتنوا بهذه العقيدة ونقلوا كلام الطحاوي واستشهدوا به، وهذا مما يعني يجعل هذه العقيدة ممن يعني من العقائد التي اتفق عليها أهل العلم، عدا بعض الحروف والكلمات التي يعني فيها إجمال وفيها احتمال كما سيمر معنا إن شاء الله عز وجل، لكن الأصل حمل كلام الإمام إذا كان من أئمة أهل السنة على مراد أهل السنة إن شاء الله عز وجل، وهذا منهج لا بد من الانتباه له. لكن قبل أن نبدأ بما كتبه الإمام الطحاوي، قبل أن نقرأ ما كتبه الإمام الطحاوي، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر في مقدمته وفي استفتاحه لهذه العقيدة إشارة إلى اعتقاد السلف والأئمة، وإشارة إلى ما كان يعتقده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الطحاوي حنفي وهو إمام ومحدث وفقيه رحمه الله تعالى. فقبل الشروع في بيان حروف هذه العقيدة ومسائلها وألفاظها، من المناسب أن نتكلم عن أمور ثلاثة. الأمر الأول عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والأمر الثاني عقيدة الإمام الطحاوي، والأمر الثالث عقيدة شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، لأن شرحه هو أنفس الشروح وهو الذي عليه المعول. أولا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو النعمان بن ثابت الكوفي، إمام من أئمة أهل السنة وإمام من الأئمة الأربعة، بل هو أولهم من حيث الفترة الزمنية، فهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، والذي حصل على يديه من الخير الشيء الكثير في باب القضاء والفتوى والفقه والأحكام. وسيرته رحمه الله سيرة حافلة بالعلم والخير والنصح للأمة رحمه الله تعالى. وعقيدته رحمه الله كعقيدة باقي الأئمة الأربعة، فكلهم على عقيدة واحدة، عقيدة السلف، إلا مسألة هي من مسائل ومباحث الإيمان، وهي زيادة الإيمان ونقصانه، فإنه جاء عنه أنه يعني خالف ما عليه السلف، وكان لا يرى أن الإيمان يعني يزيد وينقص، وجاء عنه كلمات تدل على أنه أيضا كان يرى أن العمل واجب في الإيمان لكنه خارج مسمى الإيمان، وهذا سنعرفه على وجه التفصيل إذا تناولنا ما كتبه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لكن المقصود، مع أن الإمام الطحاوي الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد أثر عنه وصح عنه أنه رجع عن هذا القول كما سنذكره إن شاء الله عز وجل، لكن المقصود أنكم تلاحظون في كلام أهل العلم أنهم إذا تكلموا عن الإرجاء والمرجئة وباب الإيمان يذكرون قول الحنفية ومرجئة الحنفية، بل قد تجدون في كلام أهل العلم من يقول مرجئة أهل السنة، يعني يخطئونهم في مسألة الإيمان والإرجاء ويصفونهم بالسنة، ويصفون الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم إمام من أئمة أهل السنة، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله هنا لما قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إلى آخر كلامه. فتجد أنهم مع تخطئتهم لهذا الإمام لا يخرجونه عن دائرة أهل السنة. لماذا؟ هنا في قاعدة لابد من معرفتها، وهي أن المخالف في باب الاعتقاد، أو ليس كل من خالف في باب الاعتقاد يكون خارجا عن دائرة السنة، لأن هناك من يخالف في مسائل جزئية أو مسألة أو مسألتين، لكنه لم يخالف في مصدر التلقي، مصدر تلقي العقيدة، ولم يخالف في منهج الاستدلال ومصادر تلقي العقيدة، الكتاب والسنة والإجماع كما سنعرف إن شاء الله. ومنهج الاستدلال هو الأخذ بظواهر النصوص والأخذ بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير النصوص بفهم الصحابة إلى غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله على وجه التفصيل، والأخذ بأخبار الآحاد إن صحت ولو في باب العقائد. فالذي لا يخالف في مصدر التلقي ومنهج الاستدلال هذا لا يخرجونه عن دائرة أهل السنة، لا يخرجونه عن دائرة أهل السنة. وهذا هو الذي حصل من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بل من الإمام الطحاوي لأنه وافق أبي حنيفة في هذه المسألة. فإنهم كانت مصادر التلقي عندهم هي الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، كانوا يأخذون بإجماع السلف وبفهم السلف، لكنهم رحمهم الله هم وغيرهم حصل عندهم خطأ في فهم بعض النصوص التي في هذا الباب، فخالفوا فهم السلف في هذه المسألة فقط. أما قد تجدون في كلام أهل العلم غلظة وشدة على بعض الأشخاص الذين خالفوا السلف في مصدر التلقي ومنهج الاستدلال، ويعارضون النصوص بقواعد كلامية وقواعد فلسفية. لا يقارن أبو حنيفة مع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وغيرهم من أئمة الضلال أبدا. ولذلك أنا أحيلكم على كلام يعني كل من شرح الطحاوية من أئمة هذا العصر، ممن علق على الطحاوية أو شرحها، مثل الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز أو الشيخ الفوزان أو الشيخ بن مانع أو غيرهم، تجدون أن هذه العبارة التي وردت في أول كلام الطحاوي لما قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة، كلهم أكدوا هذا وقالوا هو من الأئمة الأعلام وهو من علماء أهل السنة، كلهم، كل من علق على الطحاوية من علماء أهل السنة في هذا العصر تجدون أنهم لا يعترضون على هذا الكلام، أن الإمام أبي حنيفة ليس من علماء أهل السنة، بل هو من علماء أهل السنة ومن أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى، وسيرته سيرة حميدة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن بعض الناس نسب إليه مقالات أخرى هو منها بريء رحمه الله، فتكلم عن هذه القضية وهذه الأمور المنسوبة إليه في منهاج السنة، وقال أن أكثر ما نسب إليه هو كذب وأمر مختلق ولا يصح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك تجدون التبجيل لهذا الإمام والاحترام والتقدير في كلام أهل العلم المتقدمين واللاحقين. ولا يعكر على هذا ما جاء في بعض كتب الاعتقاد المسندة، في بعضها بعض البلاغات عن بعض الأئمة في ذم أبي حنيفة أو في نحو ذلك، هذه كلها تفسر بما جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثرها لا يصح عن الإمام أبي حنيفة. والأئمة الذين تكلموا فيه من أئمة أهل السنة إما أنهم بلغهم عنه شيء وليس بصحيح، أو أن كلامهم هذا يعني غير ثابت عنهم رحمهم الله تعالى. إذن الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو من الأئمة الأعلام ومن الفقهاء المتبوعين رحمه الله تعالى، وسيرته سيرة حميدة رحمه الله. الأمر الثاني عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. الإمام الطحاوي فقيه ومحدث، وهو من مصر من قرية تسمى طحا، وخاله الإمام المزني راوية الإمام الشافعي. والإمام المزني هو من أئمة أهل السنة، وله رسالة في الاعتقاد اسمها شرح السنة للمزني، وعليها اليوم شروح وتعليقات لعلكم اطلعتم عليها. وشرح السنة للإمام المزني من كتب الاعتقاد المعتبرة والمفيدة، وهذا يفيد طالب العلم أن يدرس الاعتقاد على أكثر يعني أو أن يدرس اعتقادا أو يدرس أكثر من رسالة في الاعتقاد كتبها أئمة مختلفي المذاهب في الفروع، والعقيدة واحدة، لكن هذا يفيدك أن تعرف أن عقيدة الأئمة المتبوعين الأربعة كلهم عقيدة واحدة. فأنت إذا درست العقيدة الطحاوية ومؤلفها حنفي، ثم درست شرح السنة المزني ومؤلفها شافعي، ثم درست مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي، ثم درست أصول السنة الإمام أحمد وهو إمام الحنابلة، تجد أن كلامهم واحد، تقريرهم لمسائل الإيمان ومسائل التوحيد ومسائل الصفات والقدر والإيمان باليوم الآخر واحد. وهذا يؤكد لك قضية، ألا وهي ماذا؟ أن عقيدة الأئمة الأربعة عقيدة واحدة. الأمر الآخر هو أن هذا الإمام الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر الطحاوي، كان في بداية أمره تفقه على مذهب الشافعي وعلى خاله، ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع طبعا، وتفقه على مذهب أبي حنيفة وكان محدثا فقيها، وأصبح بعد ذلك مرجع للأحناف ومرجع أيضا في الحديث، وله كتاب مشكل الآثار وشرح مشكل الآثار، كتاب عظيم، كتب عظيمة ألفها في هذا الباب. الشاهد ذكروا في ترجمته سبب تحوله، فذكروا أكثر من قصة أو سبب، منها أنه قيل أنه كان خاله المزني كثيرا ما ينظر في كتب الحنفية، وقيل أن الأحناف كانوا كثر في مصر فلذلك تحول إلى مذهب أبي حنيفة. وذكر سبب ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، طبعا الذهبي ترجم للطحاوي في سير أعلام النبلاء في المجلد 25 صفحة 27، هذه بداية ترجمته. ذكر قصة وسبب، ألا وهو، وهذا مفيد لطالب العلم الوقوف عند هذا السبب، أن الطحاوي كان يدرس عند خاله المزني، وكان كثيرا ما يخطئ أو يخطئ الفهم ولا يفهم المسائل كما ينبغي، فحلف خاله فقال له غضب عليه وقال والله لا تفلح والله لا تفلح، لكنه أفلح أصبح عالم ومحدث وفقيه. فهذه الكلمة من خاله أثرت فيه، فقام من مجلس المزني وذهب إلى مجالس الحنفية فدرس عندهم فبرز فأصبح فقيها من فقهائهم ومحدث من المحدثين. مثل هذه القصة ألا وهي تأثير كلمة في شخصية عالم، هذه تكررت في سير أهل العلم. من ذلك الذهبي نفسه يقول رأى يوما شيخي البرزالي خطي وهو يكتب، فقال خطك يشبه خط المحدثين، قال فوقع في نفسي حب الحديث فأصبح محدث فكتب الحديث. أيضا الإمام البخاري رحمه الله سمع كلمة من أحد مشايخه قال لو جمعتم الحديث الصحيح، فأثرت في نفسي فجمع الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهكذا ينبغي على طالب العلم، حتى لو أخطأ، حتى لو مكث فترة طويلة لا يفهم أو يصعب عليه الحفظ والفهم، ينبغي عليه أن لا يكف. يعني إذا أتاه شخص فقال أنت ما تصلح للعلم، ينبغي أن تؤثر هذه الكلمة في نفسه فتكون بالعكس ردة فعل ويبرز. وأنا أذكر لكم بعض الكلمات عن مشايخي أنا أثرت فيهم حدثوني بها. من مشايخنا الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله، من علماء اللغة والأئمة الكبار وموجود في المدينة. سبب سفره ورحلته إلى المدينة كلمة، والقصة حدثني هو بها. يقول كنا في إفريقيا طبعا قبل أن تقسم الدول، هم بين مالي وبوركينا فاسو، ومالي كانت في زمن من الزمان وفترة زمنية يعني قريبة كانت معقل العلم في إفريقيا، كان فيها من الفقهاء والمحدثين والأئمة الكبار في ذاك الزمن، حتى الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ولد فيها ونشأ ثم رحل إلى المدينة، وكان يعني يخبر عن تلك الحقبة الزمنية الذهبية التي كان يعيشها الناس في تلك البلد. الشاهد يقول الشيخ يقول كنا عند أكبر مشايخنا في أفريقيا في مالي، فأشكلت مسألة على العلماء، فأخذوا يراسلون بعض المشايخ الذين هم خارج مالي، فأرسلوا إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو كان قد استقر في المدينة، أرسلوا له سؤال لهذه المسألة. يقول فجاء الجواب وأنا عند الشيخ وعمري 17 سنة، فقرأ الجواب فقال هذا عالم، هذا أهل أن يرحل إليه. يقول فرحلت إليه وتركت مالي وذهبت إلى المدينة، ولازم الشيخ 5 سنوات إلى أن توفي، ودرس في الجامعة الإسلامية ومكث بعد ذلك إلى اليوم الشيخ موجود في المدينة. أيضا مشايخي الذين توفوا رحمهم الله وأثرت فيهم كلمة وحدثني بها، الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله، هذا من مشايخنا الذين قرأنا عليهم القرآن وكان في المدينة آخر عمره إلى أن توفي. الشيخ مكث في مكة فترة تقريبا 16 سنة وما كان عنده طلاب، ثم بعد ذلك جاء أحد المشايخ فقال له لو ذهبت إلى جنوب المملكة مثل أبها فإنهم بحاجة إلى شيخ يدرسهم ويعلمهم، وفتح معهد علمي هناك. فذهب الشيخ فمكث 23 سنة وحفظ عليه القرآن خلق لا يحصون، يعني حتى بعضهم من الدعاة المشهورين مثل الشيخ سعيد بن مسفر ترى حفظ القرآن على الشيخ عبيد الله الأفغان، وغيره من المشايخ كثير حفظوا القرآن على الشيخ وكان مرجع إليه، مدرس حتى العقيدة الطحاوية في المعهد هذا كما حدثنا، ودرس النحو ودرس يعني رحمه الله تعالى. الشاهد أن سير أهل العلم تجدون فيها من القصص والفوائد التي تؤثر في نفس طالب العلم، فإن الطالب لا بد أن تمر عليه حقبة أو فترة زمنية في عمره قد يصاب بفتور، قد يصاب بضيق في الفهم في الحفظ، لكن لا ييأس ولا يعجز، بل يستمر، وبإذن الله عز وجل إن علم الله منه صدق فإن الله عز وجل يوفقه إلى ما فيه الخير بإذن الله. فالإمام الطحاوي هذا ذكر في شأنه وترجمته. الطحاوي رحمه الله كتب هذه العقيدة، وله كلام في الاعتقاد أيضا في كتبه الأخرى، لكن هو جمع هذه العقيدة. وهذه العقيدة جاءت على منهج سلكه يعني أهل العلم، وجاد سلك أهل العلم لا سيما المتقدمين. والإمام الطحاوي رحمه الله متى توفي؟ 321 سهلة، 1 2 3 321 للهجرة. وهذه السنة كما ذكر الذهبي في السير توفي فيها أكثر من 10 أئمة من أئمة أهل السنة في نفس هذه السنة من الفقهاء والمفسرين والمحدثين، سبحان الله، في هذه السنة سنة 321، منهم الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. أبو جعفر الطحاوي سلك الجادة التي سلكها أهل العلم في تلك الفترة التي كانوا يكتبون فيها ويدونون فيها الاعتقاد، فكانوا يكتبون عقيدة مختصرة مجملة يبينون فيها منهجهم ومصدر التلقي في الاعتقاد عندهم، ثم يذكرون نماذج لما يعتقدون ويركزون على القضايا والمسائل الواقعة في زمنهم. فتجدون لو طالعتم مثلا ما نقله اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، لأنه نقل عقائد كثير من السلف، كثير من السلف كالثوري والبخاري وغيرهم، يعني كثير نقل رحمه الله. فتجدون أن بعضهم يركز على مسائل الإرجاء، وبعضهم مسائل القدر، وبعضهم مسائل الصفات. لماذا؟ لأن كل إمام منهم يعيش إما في مجتمع هو بحاجة إلى بيان هذه المسائل، أو أنه في فترة زمنية حصل فيها شبهات فهو يدفعها ويبين الحق فيها. وإذا لم يذكر مسائل لا يعني ذلك أنه لا يؤمن بها أو لا يقرها. لذلك الإمام الطحاوي لم يذكر الصفات الذاتية في عقيدتها، ما ذكر الصفات الذاتية، لكنه ذكر الاستواء وذكر العلو وذكر الكلام، وقرر في عقيدة في صفة الكلام وفي مسألة القرآن ما يعتقده السلف. وهذا لا يعني أنه لا يثبت الصفات الذاتية، وإن شاء الله سنبين ما المقصود بالصفات الذاتية والفعلية، وهذا لا يخفى عليكم. لكن كل عالم كتب عقيدة مختصرة موجزة يذكر أصول المسائل، ولا يلزم من ذلك أن يذكر كل شيء، ولا يعني ذلك أنه لا يثبت يعني المسائل أو الصفات التي لم يذكرها رحمه الله. الطحاوي في مسائل الإيمان سلك ما سلكه أبو حنيفة، لذلك أهل العلم استدركوا بعض الكلمات وبعض الحروف التي فيها إجمال وفسروها، والإمام ابن أبي العز رحمه الله حاول أن يوفق يعني ما بين ما أجمل في عقيدته رحمه الله أو تلك الألفاظ المحتملة، حاول أن يفسرها ويبينها على ما كان يعتقده أهل السنة رحمهم الله تعالى، لكن بعض الحروف حصل فيها يعني بعض الأشياء التي استدركها عليه أهل العلم رحمهم الله. وإلا هذه العقيدة عقيدة تلقاها للعلم بالقبول، وهي عقيدة مفيدة نافعة رحمه الله تعالى. بعد ذلك نأتي على أنفس شروح هذه العقيدة الطحاوية، وهي شرح ابن أبي العز. الحافظ ابن أبي العز رحمه الله هو تلميذ من؟ ابن كثير. وابن كثير إمام من أئمة أهل السنة، وابن كثير تلميذ من؟ ابن تيمية. وكان عنده كثير من كتب ابن تيمية رحمه الله، بل هو الذي لخص كتاب الاستغاثة لابن تيمية. فابن أبي العز رحمه الله هو امتداد لهذه المدرسة المباركة، مدرسة ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، ولذلك شرح هذه العقيدة بشرح نفيس جدا، وذكر في شرحه أنه رأى بعض الشروح على العقيدة الطحاوية التي خالف أصحابها طريقة السلف، لأنه قبل ابن أبي العز جاء بعض الماتريدية فشرحوا الطحاوية وفسروا كلام الطحاوي على عقيدة أبي منصور الماتريدي، مع أن هذه العقيدة فيها كلمات صريحة تخالف ما كان عليه الماتريدية، مثل قوله كلام الله، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، ما يقول الماتريدي حقيقة، ومثل الاستواء وغيره من المسائل التي هي صريحة في مخالفة الماتريدية. فأراد ابن أبي العز رحمه الله أن يبين حقيقة ما كان عليه الإمام الطحاوي رحمه الله. وابن أبي العز يعني نقل نقولا كثيرة عن ابن القيم وابن تيمية، لكنه لم يشر إلى ابن تيمية ولا في موضع واحد. أما ابن القيم فأشار إليه في موضعين، صرح باسمه في موضعين من شرحه في آخر شرحه للطحاوي، لما تكلم عن الروح، ومرة لما تكلم عن اليوم الآخر وكذا، تجدون إن شاء الله. فصرح باسم ابن القيم في موضعين، أما ابن تيمية ما صرح باسمه، وذلك يعني لغرض صحيح، لأن الإنسان قد يكون كلامه حق لكن الناس لو رأوا اسمه ربما لا يقبلون الحق الذي جاء به. وابن أبي العز رحمه الله يريد أن يبين الحق الذي في كلام هؤلاء العلماء رحمهم الله، وإن يعني بعض الناس يعني شوش على دعوتهم أو طريقتهم أو منهجهم، فإن من عرف يعني كلام هؤلاء الأئمة عرف أنهم على الحق وأنهم لم يخالفوا الأئمة الأربعة رحمهم الله. فشرح ابن أبي العز رحمه الله شرح نفيس جدا وشرح غزير، واشتمل على مسائل كثيرة مما كتبه للعلم، وفيه تلخيص كثير لكثير من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا سيما ما جاء في كلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله تعالى. وأفضل طبعات شرح ابن أبي العز هي طبعة عبد الله التركي في مجلدين، هذه أفضل الطبعات، وتميزت بأكثر يعني من أمر، منها أنها جمع يعني اعتمدوا فيها على نسخ خطية من كتاب ابن أبي العز فأثبتوا يعني وضبطوا هذا الكتاب. أيضا مما تميزت به المقدمة حافلة ذكروا فيها محنة ابن أبي العز، فإن ابن أبي العز رحمه الله امتحن، حصلت له محنة في بعض المسائل الاعتقاد من أهل البدع، فذكروا هذه المحنة وبينوا الحق في ما كان يراه ابن أبي العز في تلك المسائل. نعم. أيضا مما تميزت به هذه الطبعة أنهم يحيلون على تلك المواضع التي نقل منها ابن القيم وابن تيمية، لكن صدرت طبعة لابن أبي العز وعليها حاشية وتعليقات للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في مجلدين. أيضا الدكتور جزاه الله خيرا تتبع جميع المسائل والنقول عن ابن تيمية وابن القيم فأحال إلى مواضعها من جميع كتب ابن تيمية وابن القيم، وهذه مفيدة جدا وتبين لك الجهد العظيم الذي قام به ابن أبي العز، فهو لخص لك أكثر كلام ابن تيمية وابن القيم في هذا الشرح. نبدأ الآن بقراءة ما كتبه الطحاوي رحمه الله. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه هي اسم العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية اسمها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن اشتهرت بالعقيدة الطحاوية، ولذلك جاء في بعض النسخ الخطية في بعض المخطوطات هكذا تسميتها، بيان عقيدة أهل السنة أو بيان أهل السنة والجماعة، ففيها اسم البيان. قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليه، هؤلاء هم أشهر تلاميذ، هذان الاثنان هم أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومحمد بن الحسن الشيباني بعد وفاة أبي حنيفة رحل إلى الإمام مالك وسمع عليه الموطأ وروى الموطأ، لذلك من مرويات الموطأ الموجودة اليوم رواية محمد بن الحسن الشيباني، فله عناية في الحديث. وكذلك يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف كان يعني اشتهر بالقضاء والفتوى والفقه رحمهم الله، فهم أئمة لهم سيرة حميدة. قال: وما يعتقدون من أصول الدين. هنا أشار رحمه الله إلى العقيدة، والعقيدة يعرف أهل العلم لغة فيقولون هي من العقد والربط، وأيضا من معانيها اليقين، فهي ما يعقد عليه الإنسان قلبه، ما يعقد عليه الإنسان قلبه، كل شيء يعقد عليه الإنسان قلبه ويعتقده ويستيقنه يسمى عقيدة، هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح ذكروا تعريفات كثيرة. إذا أردنا أن نعرف العقيدة الإسلامية، فإن أفضل ما نعرف به العقيدة الإسلامية هي أن نقول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه هي العقيدة الإسلامية. ومباحث الاعتقاد إذا تأملتم فيما كتبه للعلم تجدون أنه يدور على هذه الأصول الستة، ويلحقون بها بعض الأصول مثل ما يتعلق بحقوق الصحابة وأهل البيت، وما يتعلق بالخلافة والموقف من الأئمة وولاة الأمر، وما يتعلق بأهل الأهواء والبدع. هذه مباحث أيضا هي أصول، وهي من خصال السنة التي ذكر الإمام أحمد وذكرها البربهاري، فهي من العقيدة. والعقيدة لها مسميات جاءت فيما كتبه للعلم، وجاءت أيضا فيما في كلامهم رحمهم الله. فهذا الباب وهذا الفن وهذا العلم يسمى العقيدة، وأيضا يسمى التوحيد، وأيضا يسمى السنة، لذلك جاء كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للبربهاري، والسنة للمزني، كانوا يسمون كتب العقيدة ماذا؟ السنة. لما؟ لأنها خلاف البدعة وخلاف ما عليه أهل البدع. أيضا يسمون هذا العلم الشريعة كما سماه الآجر، له كتاب عظيم في الاعتقاد بناه على الكتاب والسنة وعلى يعني ما أثر عن أهل العلم، وهو من الكتب المسندة، وينقل فيه أيضا يحكي فيه الإجماعات، إجماعات السلف، سماه الشريعة، سماه الشريعة. وهذا يبين لك أن العقيدة والشريعة متلازمان، هناك تلازم بين العقيدة والشريعة، بل يصدق عليهما أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكرت العقيدة لا بد أن تدخل فيها الشريعة، فإن العقيدة قول وعمل، وإذا ذكرت الشريعة لا تخلو من العقيدة، فلا بد من دخول الاعتقاد، بل العمل لا يكون صحيحا إلا إذا صح الاعتقاد. من شروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل. وهذا يبين لك التلازم بين العقيدة والشريعة. أيضا من أسماء هذا العلم الفقه الأكبر، وهذا الذي مشى عليه الإمام أبي حنيفة وتلاميذه وأتباعه، يكتبون الفقه الأكبر والفقه الأصغر، يعنون بالفقه الأكبر ماذا؟ العقيدة، والفقه الأصغر الفروع والفقه والمسائل الفقهية. وهناك كتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة ومشهور عنه ويعتمد عليه الأحناف وشرحوا، ولأحد علماء الأحناف والمعتبرين وهو ملا علي قاري له شرح عليه. وفي هذا الكتاب كلام نفيس للإمام أبي حنيفة في الرد على المشبهة وفي الرد على المعطلة، وفي إثبات العلو لله عز وجل، وفي الرد على من أنكر العلو. لكن هذا الكتاب من جهة ثبوت إسناده إلى الإمام أبي حنيفة هو يعني اشتهر، له شهرة، لكن لم يأتي سند صحيح ثابت متصل إلى الإمام أبي حنيفة. وأيضا وجد في هذا الكتاب بعض العبارات وبعض المصطلحات وبعض الألفاظ التي نجزم قطعا أن الإمام أبي حنيفة ما تكلم بها، لأن مصطلحات متأخرة عن عصر أبي حنيفة. حنيفة متى ولد؟ سنة 80 للهجرة. وقالوا أنه أدرك بعض الصحابة، وجزموا أنه أدرك والتقى أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه لم يروي عنه، هو متقدم جدا. فبعض المصطلحات الكلامية نجزم قطعا أن الإمام أبي حنيفة ما تكلم بها، أنها حصلت بعد أبي حنيفة بقرون وبسنين طويلة. فربما دخل في هذا الكتاب أشياء، لكن هذا الكتاب له شهرته لأبي حنيفة رحمه الله. أيضا من مسميات العقيدة الإيمان، نجد أن جمع من أهل العلم كتبوا كتب في العقيدة سموها الإيمان، وهذا الإطلاق هو أكثر الإطلاقات شهرة عند المتقدمين، وهذا الإطلاق هو أكثر الإطلاقات شهرة وشيوعا عند المتقدمين. فتجد كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وتجد الإيمان لابن أبي شيبة، وتجد الإيمان للعدني، وتجد الإيمان كتب الإيمان في كتب الصحاح والسنن وكتب المطولات في الحديث، ككتاب الإيمان للبخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وكتاب الإيمان في صحيح مسلم. ضمنوها ماذا؟ ضمنوها مباحث الإيمان والتوحيد والعقيدة رحمهم الله. فهذه هي مسميات هذا الفن وهذا العلم. أما قوله أصول الدين، هذا المصطلح يعني بعض أهل العلم يقبله وبعضهم لا يقبله، لأنه مصطلح جاء متأخرا وجاء في كلام المتكلمين، جاء في كلام المتكلمين. وإن كان أهل العلم من أهل السنة إذا أطلقوا هذا الإطلاق لا يفسرونه بتفسير المتكلمين. المتكلمون يقولون أصول الدين ويعنون به العقيدة وعلم الكلام عندهم، ويعنون به أن العقيدة مسائل علمية فقط، مسائل علمية فقط. فالذي ذكرناه لكم قبل قليل التلازم بين العقيدة والشريعة لا تجدونه عند من عند أهل الكلام. ولذلك أصول الدين يعني هذا المصطلح لا بأس أن نستخدمه على ما يريده علماء أهل السنة ويعنون به العقيدة والسنة والشريعة والإيمان والتوحيد، لا ما يريده يعني أهل الكلام، لا ما يريده أهل الكلام. وإلا هؤلاء المتكلمون وأهل الكلام هم سموا هذا الباب العظيم الاعتقاد سموا علم الكلام، فتجدون أنهم يسمون العقيدة علم الكلام، ويوجد مكتبات إسلامية للمطالعة وللقراءة أو حتى فيها مخطوطات، ويصنفون علم العقيدة بعلم الكلام. تأتي إلى فهرس المكتبة تبحث عن العقيدة ما تجد، تجد مكتوب علم الكلام، يسمون العقيدة علم الكلام. بل توجد كليات شرعية في بعض البلاد قسم العقيدة يسمونه علم الكلام، قسم علم الكلام، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن علم الكلام هو علم المنطق، ليست العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة وجاءت في الوحي. لأن علم الكلام، ما هو علم الكلام؟ الآن عندنا فلسفة وعندنا علم كلام. الفلسفة قواعد عقلية محضة جاءت عن فلاسفة اليونان كأرسطو وسقراط وأفلاطون وغيرهم، لكن علم الكلام يعرفونهم يقولون الاستدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية، هم نفسهم المتكلمون عرفوا بهذا التعريف، يقولون الاستدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية، يعني يثبتون العقيدة من جهة العقل، الاستدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية. وإذا أردنا تعريف أدق أو كما ورد في كلام الإيجي في المواقف، قال علم يقتدر معه على الاستدلال بالبراهين العقلية على العقائد الدينية، نفس التعريف لكن فيه زيادات شوي. هل هذا الكلام صحيح؟ قطعا أنه غير صحيح. كيف نستدل بالعقل على العقيدة وهي باب غيبي؟ العقيدة باب توقيفي غيبي، كيف نستدل بالعقل على قضايا غيبية توقيفية لن نستطيع أن نعرفها إلا عن طريق الوحي؟ لذلك العقل تابع للنقل وليس حاكما على العقل، لأنهم صرح، هم وبعضهم صرح أن العقل حاكم على النقل. وفي الحقيقة كما سنعرف إن شاء الله إذا ذكرنا مصادر التلقي أن العقل تابع للوحي وتابع للنقل. المقصود أن علم الكلام هو هذا، يريدون به الاستدلال بالقواعد العقلية على القضايا أو العقائد الدينية. والذين تأثروا وتلقفوا علم الكلام فرق كثيرة، أولهم الجهمية والمعتزلة، ثم تبعتهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فأخذوا هذا العلم. ولماذا سمي علم الكلام؟ ذكر فيه أسباب كثيرة، يعني بعضهم ذكر 10 أسباب. من هذه الأسباب أن كلامهم كثير، كلام أهل الكلام كثير. ومن الأسباب التي ذكروها في تسمية علم الكلام أن هذا الباب مجرد كلام لا ينبني عليه عمل. فهؤلاء المتكلمون، هؤلاء المتكلمين أهل الكلام، تجدون أنهم أهل الكلام ليس عندهم عمل، فقط كلام وقضايا وكليات وجزئيات ومقدمات ونتائج وبراهين وهكذا علم المنطق، وفي الأخير ما تجد عمل. أيضا من الأسباب التي ذكروها في تسمية علم الكلام أن مبدأه كان من صفة الكلام لله عز وجل، ومسألة هل القرآن كلام الله أو ليس كلام الله، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. وكما تعلمون أن مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى، وهؤلاء المتكلمون انحرفوا وظلوا في هذا الباب. الشاهد أن تسمية علم العقيدة بأصول الدين يمشي، لكن تسمية العقيدة بعلم الكلام هذا الذي لا ينبغي ولا يجوز.